ففتح الباب وقال ماذا بك؟ أجاء غسان، يعني ملك غسان دخل المدينة وغزا المدينة؟ قال بل ما هو أشد من ذلك وأهول. قال ما هو؟ قال طلق النبي أزواجه. طبعا دي كانت إشاعة طلعت، النبي صلى الله عليه وسلم كان قال يعني حلف أنه ما يخشش بيت أزواجه شهر كامل، شهر كامل ما يخشش بيت ولا أحد من زوجاته، كان لموقف معين. فشاع خبر أن النبي طلق أزواجه، هو ما كانش طلقه صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب بيقول له ما الذي حدث؟ أجاء غسان؟ قال ما هو أشد من ذلك إيه وأهول؟ ما هو؟ قال طلق النبي أزواجه. طب هو طلاق النبي الأزواجه أشد من دخول ملك غسان بالجيش بتاعه وإبادة المدينة؟ كانوا بيعتبروا أن إبادة أهل المدينة كلهم أقل من أن يدخل الحزن على قلب النبي، يعني دخول الحزن على قلب النبي عندهم أشد من أن هم يتقتلوا. يا الله، شفت حبهم للنبي قد إيه؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما خير بين أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يرجع إلى أبيه وعمه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختر أن يرجع إلى أبيه وعمه. يا الله، شفت الحب قد إيه؟ كان في يوم من الأيام في إحدى الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي الصفوف، ففي واحد من الصحابة كان يعني ليه كش بطنه طالعة قدام شوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول استوي يا سواد، اسمه سواد بن غزين، فالعصاية جت في بطنه، فسواد قال يا رسول الله لقد أوجعت بطني فأقدني منك، أنا عايز حقي، عايز أقتص منك يا رسول الله. حد ممكن يقول لك النبي الكلام ده؟ الصحابة استغربوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، راح رفع اللبس عن بطنه وقال اقتص يا سواد فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص يوم القيامة. فراح سواد بن غزية حاضن النبي وراح قاعد يقبل في بطن النبي، فالنبي بيقول له ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال لقد حضر ما ترى ولعلي أن أموت، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. إيه ده؟ إيه الحب ده؟ إيه الناس دي؟ حب ما يعني مش ممكن. امرأة من بني دينار في غزوة أحد، هم راجعين من الغزوة، أربعة من أعز الناس لقلبها اتقتلوا، قتل أخوك تقول لهم وما فعل رسول الله، قتل أبوك وما فعل رسول الله، قتل زوجك وما فعل رسول الله، قتل ابنك وما فعل رسول الله؟ قال هو بخير، قالت أريد أن أراه، فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكت وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل حاجة في الدنيا دي تهون ما دمت أنت بخير يا رسول الله. يا الله، خبيب بن عدي علقوه في, في, في مكة، عايزين يشنقوه، أبو سفيان هو اللي كان بيشرف على قتله، وكلام ده قبل إسلام أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه. أبو سفيان يقول له أتريد شيئا؟ قال أجل، أريد أن أصلي ركعتين. ينزل ويتوضى ويصليهم بسرعة خشية أن يظن النبي أن ما به جزع من الموت، أنه خايف من الموت، ويطلع ثم ينظر إلى السماء يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. والله يا جماعة ما تستغربوا على الحب دوت، إذا كانت الجمادات أحبت النبي، والله أحبت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري عد من جنب جبل أحد هو والصحابة ويقول أحد جبل، هو جبل صخور وحجارة ورملة وطوب، لكن ليه أحاسيس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا الله، يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، ونحن والله نحب جبل أحد لأن النبي أحبه ولأنه أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحول الحب إلى واقع عملي، يطلع النبي فوق الجبل فالجبل يهتز، وكان فوق الجبل النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، وإذا بالنبي يقول أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق، نبي وصديق وشهيدان، شهيدان لأم عمر وعثمان. والنبي عليه الصلاة يقول كما عند مسلم والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، يقول له السلام عليك يا رسول الله، فينظر النبي فيجد الصوت خرج من الحجر. وابن مسعود يقول كما عند مسلم كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي، وفي رواية البخاري كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي، وبكى الجزع لفراق النبي. النبي كان بيخطب على جزع من نخلة، جزء مقطوع من نخلة، في يوم من الأيام امرأة من الأنصار قالت له نصنع لك منبر يا رسول الله، قال اصنعه، فصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي في الجمعة التي تليها وصعد على المنبر وترك الجزع، فحن الجزع وبكى، فنزل النبي والتزم الجزع، احتضن الجزع. تخيل أسيب خطبة الجمعة عشان أنزل أحضن خشبة، فاحتضن الجزع، فسكن الجزع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. الله، نعرف نحب النبي كده يا جماعة. المسألة مش مسألة كلمات وخلاص، وإن أنا أصلي على النبي وخلاص. فين اتباعنا للنبي؟ فين نحن نعيش على سنة النبي؟ فين أولادك علمتهم الصلاة وعلمتهم سنة النبي وسيرة النبي وسيرة الصحابة ولا لأ؟ حجبت بناتك وزوجتك ولا لأ؟ مليت بيتك بالقرآن والسنة ولا لأ؟ عشت على هدي النبي ولا لأ؟ سبت سنة النبي ولا عشت على سنة النبي؟ محتاجين عشان ربنا يرزقنا مسك الختام. يا رب يرزقنا وإياكم مسك الختام. لكن بذكرك بشعارنا وماذا أعددت لها. محتاج أن أنت تراجع نفسك النهاردة. النهاردة اليوم الثالث، عدى ثلاث أيام من رمضان، وخايفين لحسن الأيام تجري بينا وفي الآخر نندم. فمحتاجين نحن نلحق ونتدارك أنفسنا قبل أن نندم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.